أما بعد فيا أيها المؤمنون، إن هذه الدنيا سوق عامرة، والخلائق في أزقتها سائرة، بضاعتها معروضة وأثمانها معروضة، وقدر السلعة يعرف بقدر تريها والثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فإن كان المشتري عظيما والثمن مغريا والمنادي جليلا كانت السلعة نفيسة. وأما إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس ويبيع العظيم بالحقير فاعلم أنه سفيه. والتجارة في سوق الدنيا إما مع الرحمن سبحانه وتعالى، وربح هذه التجارة آمان واطمئنان، وإما مع الشيطان، وربح هذه التجارة حرمان وخسران. وخلق الله عز وجل صنفان، وكلهم يغدو، أي كلهم يتاجر. وخلق الله تعالى صنفان وكلهم يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال النبي المصطفى العدنان صلوات الله وسلامه عليه. وأربح تجارة وأغلاها وأمتن صفقة وأرساه التجارة مع الكبير المتعال، وذلك ببذل النفس والمال، كما قال جل جلاله في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وليس يصدق هذا الوصف عباد الله، ويحق هذا الوعد، إلا على عبادة قد حان موسمها وآن وقتها وراج سوقها وعرضت سلعتها، قد شمر لها الجادون واستعد لها المعدون، ألا وهي عبادة الحج إلى بيت الله الحرام، والوقوف على تلك المشاعر العظام. ألا فاعلم عباد الله أن من تاجر مع الله فقد ربحت تجارته، ومن هاجر إليه فقد قبلت هجرته ووجبت إجارته، ومن طلب كرمه سعد وجهه وأناق، ومن حل بحرمه حرمه على النار. فها هي أشهر الحج الموسومة بالعج والثج، أقبلت بالبركات وأحيطت بالرحمات، وسطرت لحظاتها في دواوين الحسنات لتقال فيها العثرات وترفع فيها الدرجات. فلم تدع لمتعلل العلة ولا لمحب الأزواج والأولاد شفاعة ولا خلة. فعلام تتعلل يا مغرور بخدع أو بأعذار كلها خدع وزور، وتخادع بها من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. تظن أنك بهذه الأعذار ستعذر بهذه الأعذار الحاضرة، وما هو والله إلا ركون واطمئنان إلى هذه الدنيا الخائنة الغابرة. إن كنت كذلك فقد صدق فيك قول مولاك: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أما قرع سمعك كلام ربك في كتابه المبين: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فانظر عباد الله، يا له من نداء وخطاب لو عنا به الصخر لذاب، ويا له من تذكير عظيم لو لقن به الصبي لشاب. وإنما يتذكر أولو النهى والألباب، ويستجيب لهذا النداء من هم للرحمن أحباب. فوالله ما ضربت قدم في الأرض أشرف ولا أعز من قدم المطيع لربه سبحانه وتعالى، وما وفد وافد يسير على الفجاج أحب إلى الله من وافد على بيته. لقد غاب الهدهد عن سليمان ساعة فتوعده، فيا من أطال الغيبة عن ربه هل أمنت غضبه؟ لما علم عباد الله المؤمنين لما علم عباد الله المؤمنين بذلك النداء وذلك الدعاء الذي دعا به أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تفتحت له أسماعهم وخفقت له قلوبهم، فصاروا لداعيه ملبين ولندائه مجيبين ولرحمة الله تعالى راجين ولعفوه سبحانه وتعالى وإحسانه وعظيم كرمه آملين. فرحم الله امرؤا قصد ذلك البيت بصالح النية وبادر بعزمه إلى بلوغ تلك الأمنية، أمنية قطع المؤمنون الصادقون لأجلها الفيافي والأجواء والوهاد ابتغاء وطمعا ومحبة ومرضاة لرب العباد. أمنية عباد الله لو باع المرء لحظة من لحظات إدراكها وبلوغها بمقدار عمر نوح في ملك قارون لكان مغبونا في العقد خاسرا في البيع، لكان مغبونا في العقد خاسرا في البيع. اي والله إن الحج عباد الله عبادة عظيمة ومنة من الله تعالى على عباده جسيمة لما فيه من المنافع الكثيرة والنفحات العديدة الغزيرة. نطق بذلك كتاب رب البرية فقال جل وعلا ليشهدوا منافع لهم دينية ودنيوية، دينية ودنيوية منافع للعبيد لا للمعبود، تتجلى لهم في ذلك اليوم العظيم المشهود ما لا توصف بالقصر ولا تدخل في الحصر. ولهذا انظر عباد الله قال تعالى ليشهدوا منافع لهم، فلم يحددها سبحانه وتعالى بل أجملها ووعد بتحققها ولم يعددها، فإنه جل وعلا كما جعل تلك المواطن ماحية للذنوب جالبة للقلوب جعلها جالبة للفوائد جارية على أحسن العوائد سالمة للفقر جابرة للكسر واعدة بالغنى ضامنة للهنى. فكم من فقير أغناه الله سبحانه وتعالى بالحج، وكم من عزيز مخذول أعده الله عز وجل بالحج، وكم من مريض سقيم شفاه الله تعالى بالحج، وكم من مسرف على نفسه في المعاصي تاب الله عليه بالحج، وكم من متقاعس عن نيل العلا والسؤدد رفع الله همته وأعلى ذكره بالحج. وهذه المنافع عباد الله لا تثمر ولا تطيب إلا بالتقوى، تقوى الله عز وجل. ولما كان الحامل أو الحامل لهذه التقوى هو ذكره سبحانه وتعالى أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، ذكر الله جل وعلا في تلك الأيام المعلومات والليالي المعدودات في تلك الأرض الغراء والأماكن الغبراء في بطحاء الحرم الشريف وفي صعيد عرفات للكثيف وفي ساحات مزدلفة الوميضة وفي فجاج من العريضة، كما قال جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. عباد الله ما عسى أن يقول الخطيب في مقام يقتضي الإجازة والاختصار حول شعائر ومناسك مليئة بالحكم والأسرار مغمورة بالنفحات واللطائف ومغفرة الأوزار، فيا من لم يشاهد جمال يوسف لم يعرف ما الذي آلم قلب يعقوب كما قال ابن القيم رحمه الله. فليس عباد الله من شهد كمن غاب، وليس من ذاق كمن عاب، وليس من وفق كمن خاب. فوالله ما أدري أأصف لكم مسير الحجيج يوم التروية مهللين مكبرين وكأنهم إلى ساحة الحشر سائرين، أم أصف نجواهم وتبذلهم وخشوعهم ووقارهم عشية عرفات وربهم جل وعلا يباهي بهم ملائكة السماوات، أم أصف لكم رحيلهم من عرفات إلى مزدلفة ليلة شعثا غبرا من الذنوب طهرا بلباس بيض ساترة ورؤوس مذعنة حافرة وكأنهم قاموا من قبورهم، كأنهم قاموا من قبورهم وجاءوا لحسابهم، قاموا من قبورهم وجاءوا لحسابهم وهم في ذلك الجمع العظيم شيبا وشبانا، نساء وصبيانا، إناثا وذكرانا، أرواحا وأبدانا، مذعنين مستسلمين في مشيهم آمنين. فسبحان الذي حشد تلك الجموع ورزقهم ذلك الخضوع والخنوع ليذكر به سبحانه وتعالى عباده، ليذكرهم ذلك اليوم الموعود وتقوم الحجة على الشهود. أم أصف لكم نوم الحجيج في تلك الساحة، في ساحة مزدلفة الفيحاء، وهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يضاهئون نومة العروس على فراش الريش ليلة زفافها إلى العريس؟ أم أصف لكم إفاضتهم إلى البيت الحنيف والحرم المكين كعودة الطير إلى الوكر غانما من غير فقر؟ أم أصف لكم مكتهم وصبرهم في خيام منن وهم يذكرون بذلك، يذكرون بلبح الشمس عذاب النار وبعري الأجساد ستر الجبار؟ ثم هم مع ذلك، هم مع ذلك يكبرون ويهللون ويدعون ويسبحون ويأكلون ويشربون ويتعارفون ثم يتآلفون ويؤذون ثم يصبرون ويجهل عليهم فيحلمون من مشعر إلى مشعر ينتقلون، ومن مشهد إلى مشهد ينزلون، من مشعر إلى مشعر ينتقلون، ومن مشهد إلى مشهد ينزلون، مجموعين بالدعوة، خاشعين للهيبة، خائفين من السطوة، راجين للمغفرة، راجين لمغفرة الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يتفرقون إلى مواطنهم ويتجهون إلى مساكنهم كالمتفرقين في ساحة العشر يوم البعث والنشر، يتفرقون إلى دار النعيم ودار الجحيم. فطوبى عباد الله لمن اختاره الرحمن هذا العام ليكون من زوار بيت الله الحرام. وأنت أيها المنقطع عن بيت وعن دار الملك الديان، عوضك الله تعالى خيرا عميما، ومن الخير أن تتمنى وأن تقول في نفسك: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وفقني الله عز وجل وإياكم لصالح الأعمال، ورزقني وإياكم حسن العاقبة في المآل، إنه سبحانه وتعالى وحده العاصم في كل الأحوال والحافظ للنعم من كل بوار وزوال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم القائل في حديثه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أما بعد، فيا عباد الله، إن قصة هذا الوفد الحبيب والزائر الكريم الذي سوف يفارق كل غالي وعزيز قصة مليئة بالعبر والعظات. إنها قصة تذكرنا بتاريخ ذلك البيت المبارك الأشم وما جاء في بنائه وعمارته من الدروس والحكم، يذكرنا بيوم جاء فيه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بهاجر وابنها إسماعيل، فوضعهما عند البيت، فوضعهما عليه السلام عند البيت، ولم يكن حيث لا أنيس ولا رفيق في ذلك البيت القديم العتيق، إذ ليس بمكة يومئذ أحد ولا فيها بناء ولا عمد، فخلاهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم قضى إبراهيم عليه الصلاة والسلام منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أتذهب وتتركنا في هذا الوادي حيث لا أنيس فيه ولا شيء؟ وجعلت تكرر له هذا الكلام مرارا وهو لا يلتفت إليها، ولكن قالت بصدق إيمان: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. قالت: إذن لا يضيعنا. فرجعت، وانطلق إبراهيم ماشيا، حيث لما عند ذلك بلغ الثنية حيث لا يرونه، استقبل هذا البيت العظيم وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فقال: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع ولدها وتشرب من ذاك الماء حتى نفذ وانتهى ما في السقاء، فعطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه وهو يتألم ويتلوى من الألم والعطش، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فقامت على الصفا واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، ثم جاءت إلى المروة فقامت فنظرت هل تنظر أحدا، فما رأت أحدا، وفعل ذلك 7 مرات. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهل. فتسمعت ثانية فسمعت صوتا، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه حتى ظهر الماء، فأخذته تحوضه بيدها وتشرب حتى ارتوت، فأرضعت ولدها. وعند ذلك قال الملك: لا تخافوا الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه. الله أكبر عباد الله، ما أعظم التوكل على رب الأرباب ومهيئ الأسباب. امرأة بضعفها تحمل فلذة كبدها وتتعرض للمحنة، وأية محنة، في أرض قاحلة وحركة عاطلة، تنتظر لطف ربها ليدفع عنها الضر الذي ألم بها، وكلها أمل ويقين وإيمان وصبر واحتساب وسلوان. فجاءها الفرج من الرحيم الرحمن، جاءها الفرج من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، وتفجرت زمزم فسالت كأنها وديان. ومن ذلك اليوم صار ذلك الرضيع وذريته أمة كبيرة في العدد، عظيمة الغنى والمدد، وأصبح من يومها ذاك البيت لهم وعاء، وزمزم لهم سقاء، وعناية الله لهم جواء. وحق عباد الله لمن خضع لأمر الله عز وجل ذلك الخضوع وآمن به ذلك الإيمان الصادق أن يكون موضع التكريم والتبجيل، وأن يجعله الرب سبحانه وتعالى خادما لذلك البيت الذي تهوي إليه الخلائق من كل فج وسبيل. بيت بناه رضيع كاد أن يضيع، مع أب شيخ كبير قد بلغ من الكبر عتية، وهما يدعوان ربهما بكرة وعشية: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، وآلنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. فاستجاب الله عز وجل دعاء أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، فجعل ذلك البيت تهوي إليه قلوب الأتقياء، ورزق أهلهم من الثمرات ما كفاهم وأفاض على من سواهم، وأصبح وصار ذلك البيت من ذلك الوقت شريفا معظما مدى الزمن، وعناية الله عز وجل تحفظه من كل المحن والفتن، وتحيطه بالإجلال والإكبار على مدى الظهور والعصار. ولا تزال أيضا عباد الله، لا تزال أيضا قصة أصحاب الفيل شاهدة على عظمة ذلك البيت، شاهدة على عظمة ذلك البيت وحرمته. فأصانه الله سبحانه وتعالى من كيد الخائنين، وجعله بعد ذلك حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء، يرزق الله عز وجل عباده الذين يأتون إلى ذلك البيت من كل فج عميق. ثم شاءت قدرة الله سبحانه وتعالى وشاء الله عز وجل أن تأتي حادثة عظيمة، تلك الحادثة التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحجر الأسود ليضعه موضعه فيصلح بين الخصوم ويطفئ نار الفتنة، فكان له صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الحكم العادل نبأ عظيم، نبأ عظيم ومكانة شريفة، كل ذلك رعاية لجناب هذا البيت وحرمته وتعظيما لشأنه. وهكذا شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبقى هذا البيت شامخا مدى الدهر والزمان، يأتيه الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم من كل حدب وصوب، يرجون رحمة الله ويعبدونه حق العبادة. فهكذا ينبغي عباد الله أن ننظر إلى هذه الحكم وإلى هذه الأحكام العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في مثل هذه العبادات الجليلة. فإن الحج عبادة عظيمة، فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك فليعلم أنه قد اختاره ضيفا عنده، ومن كان ضيفا للرحمن عز وجل فقد سعد في دنياه وفي أخراه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المخلصين من عباده إلى زيارة بيته الحرام، وأن يوفقهم لأداء فرض فرضه عليهم في محكم الكتاب الكريم، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أقول قولي هذا، وسبحانك اللهم.